السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة ومع قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربنا تعالى يذكر بني إسرائيل، يقول: واذكروا يا بني إسرائيل ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا فادرأتم فيه، أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تبيين الله تعالى لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم نبي الله موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة. وكان من الواجب المبادرة لامتثال أمر الله، ولكن بني إسرائيل قوم بهت جادلوا نبيهم وماطلوا عليه الصلاة والسلام. فكما قص الله في هذه الآية: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والمناسبة في قوله، قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، روى يعني طبعا هنا أهل التفسير يذكرون، يعني كتب التفسير في هذا الموطن مشحونة بالإسرائيليات، ولا يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، ولكن ظاهرها واضح والمستفاد منها والحمد لله معلوم. ولكن جاءت بعض الآثار عن السلف، كمثلا ما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبيد السلماني بسند صحيح، قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه، قال: فوقع بينهم من الشر حتى أخذوا السلاح، فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال لهم: اذبحوا بقرة. فقالوا: أتتخذون هزوا؟ ومعنى تتخذون هزوا يعني أتهزأ بنا وتسخر منا. فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة، إلى قوله: فذبحوها وما كانوا يفعلون. قال: فضرب، أي القتيل، فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا. قال: ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزعت عنهم، فلم يورث قاتل بعد ذلك. وذكر الطبري بأسانيده إلى عدد من السلف وأجمل القول فقال: فذكر جميعهم أن السبب الذي من أجله قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نحو السبب الذي ذكره عبيدة وأبو العالية والسدي، غير أن بعضهم ذكر أن الذي قتل القتيل الذي اختصم في أمره إلى موسى كان أخ المقتول، وذكر بعضهم أنه كان ابن أخ المقتول، وبعضهم قال: بل كانوا جماعة ورثة استبطأوا حياته، إلى غير ما ذكر، والله تعالى أعلم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والبقر مأخوذ من بقرة أي شقة، فالبقر مأخوذ من البقر وهو الشق، فالبقرة تشق الأرض للحراسة، فمن ثم أطلق عليها بقرة. وكما ذكر بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره أن محمد ابن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين يقال له الباقر، لأنه بقر العلم وعرف أصله. والبقر تذبح ويجوز النحر أيضا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت بقرا تنحر، عليه الصلاة والسلام في قصة غزوة أحد، والحديث ثابت صحيح رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر. وبعض أهل العلم يفضل البقر الذبح لأنه المذكور في كتاب الله تعالى، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بقرا. وأما بالنسبة للغنم فالأولى فيها الذبح، والإبل الأولى فيها النحر، ولا لا لا مانع، أو يعني ما إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فكل ذلك جائز أكله، كما نقل ابن المنذر رحمة الله عليه وغيره. فقال ربنا تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا، أي أتهزأ بنا وتسخر منا، وحاش لله أن يسخر نبي كريم بمن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويبلغهم الدعوة. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه في هذا دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين، ومن يجب تعظيمه أن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد، وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح والأئمة بعده؟ المزاح بحق، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمزح بحق ولا يمزح بكذب، بعض كحال بعض السفهاء اليوم يمزح ولكنه يكذب في مزاحه، وقد يقع في غيبة ونميمة وكذب وغير ذلك. قال أهل العلم في قول الله تعالى تتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وذكروا أن في عبيد الله بن الحسن قاضي الكوفة رجل تقدم إليه رجل فمازحه عبيد الله فقال له جبتك هذه من صوف نعجة أو صوف كبش، فقال له لا تجهل أيها القاضي، فقال له عبيد الله وأين وجدت المزاح جهلا، فتلى عليه هذه الآية فأعرض عنه عبيد الله لما رآه جاهلا لا يعرف المزح من الاستهزاء، وليس المزح من الاستهزاء بسبيل. فلم يكن لبني إسرائيل أن يظنوا بنبيهم غير الحق وهو يبلغهم الدعوة إلى الله عز وجل. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فاستعاذ نبي الله عليه الصلاة والسلام بالله تعالى، لأن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاء بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر ربه والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقال لهم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما سنها، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، الفارض المسنة والبكر الصغيرة، يعني لا كبيرة ولا مسنة ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف بين ذلك، اتركوا فافعلوا ما تؤمرون، اتركوا التجديد والتعنت، أيضا شددوا. فقالوا ادعنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. جماهير أهل التفسير وجماهير أهل العلم على أن صفراء على بابها، أي أنها لونها أصفر فاقع لونها تسر الناظرين، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن صفراء بمعنى سوداء، وهذا ليس بصحيح، رده جل أهل العلم رد هذا القول، الطبري والقرطبي والحافظ بن كثير وغيرهم، والقرطبي والطبري ذكروا كلاما مفاده أن من قال إنها سوداء يعني كأنهم ذهبوا إلى قولهم في نعت الإبل السود هذه إبل صفر وهذه ناقة صفر يعني بها سوداء، وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة، كما قال الشاعر تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب. والله تعالى يقول كأنها جمالة صفر، جمالة صفر أي سود في شرر النار، نسأل الله عليه وسلم. الله تعالى قال على لسان موسى إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك وفعلوا ما تقرون، قالوا دعنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا دعنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. أيضا لم يمتثلوا أمر الله عز وجل وضيقوا على أنفسهم فضيق الله تعالى عليهم، شددوا فشدد الله تعالى عليهم، ولو أنهم كما ذكر ابن عباس وغيره ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة في أول ما أمرهم الله لفعل لا لا لا لأجزى ذلك عنهم، ولكن ضيقوا فضيق الله تعالى عليهم. وهنا قال الله تعالى إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أي وهنا أهل العلم يقول الوقف على قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست مذللة ولا تثير الأرض، فهذا يقولون وقف أصح، لم يذلها العمل بإثارة الأرض، ولا لم تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كذلك لم تستعمل في سقي الحرث، ليست بسانية، يعني ليست مذللة بالعمل، وكذلك ليست بسانية، مسلمة من العيوب أو من العمل لا شيء فيها، أي ليس فيها لون، فيها ليس لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. عندها قالوا الآن جئت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم نبي الله موسى بالحق من أول مرة، فلو أنهم فعلوا لكان ذلك خيرا لهم، ولكنهم قوم ظلمة. قال الله تعالى فذبحوها، أي البقرة التي وصفت لهم بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. وبعض أهل العلم في قول تعالى وما كادوا يفعلون، بعض العلم قال وما كادوا يفعلون لغلاء ثمن البقرة، وهذا رده الحافظ ابن كثير، وقال بأنه صح عن عكرمة أن ثمنها كان 3 دنانير، 3 دنانير. ومنهم قال أنهم كادوا أن لا يذبحوها خوفا من الفضيحة التي ستحل بالقاتل وقومه. وابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال بأنهم لم يكادوا يفعلون، جمعا بين الأمرين، خوف الفضيحة وغلو الثمن، والله أعلم. وما كادوا يفعلون، الله تبارك وتعالى يقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وهذا أهل العلم يقولون هو من المؤخر في التلاوة، وهو من المقدم نزولا، يعني وجه تأخير أن لغة العرب الذي جاء القرآن بلسانهم، وشاهده من التنزيل أن الله عز وجل يذكر أشياء يؤخرها في التلاوة وهي متقدمة، كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فالظاهر أن المعنى قيما ولم يجعل له عوجا، فأخر المقدم وقدم المؤخر. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فأهل العلم استفادوا منها فقالوا لو وجد رجل يتشحط في دمه، نسأل الله العافية والسلامة، وقال فلان قتلني، هل يؤخذ بقوله؟ بعض أهل العلم قال يؤخذ بقوله، واستدلوا بحديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل من فعل فلان، من فعل بك كذا هذا أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأتى فأشار برأسه نعم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به، فلم يزل به حتى أقر فرد رأسه بين حجرين. والحافظ بن حجر يقول وقال النووي ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول المجروح، واستدل بهذا الحديث ولا دلالة فيه، بل هو قول باطل، لأن اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض الطرق، ونازعه بعض الملكية، فقال لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وإن قالوا إن قول المحتضر عند موته فلان قتلني لوث يوجب القسامة، قالوا لأنه في مثل هذه الحال لا يقول إلا الحق ولا يفتري الكذب. قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، دارأتم أي اختلفتم فيها، واختلفتم في من قتلها، وقتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلما ذبحوا البقرة أمرهم الله أن يضربوا القتيل ببعض هذه البقرة، وهذا العضو أيا كان ذلك العضو، فلم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة والعظة مأخوذة بأي عضو كان، إنما أمرهم الله تعالى أن يضربوه فضربوه، فحدثت الآية العظيمة، فأحياه الله تبارك وتعالى وقال فلان قتلني. وكما ذكرنا أن كثيرا من أهل التفسير قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله محتجين بحديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن الأمر ليس في مثل هذا بصواب، وإنما الصواب الوقوف عندما أوقفنا الله تبارك وتعالى عليه. وغاية الأمر أنه يجوز التحديث عن بني إسرائيل فيها مثل هذا، ولكن لا تصدق ولا تكذب. فتفسير كلام الله تبارك وتعالى لا يكون على أمر مشكوك فيه، وإنما يكون على ما صح من كتاب الله أو ما ثبت من كلام الله تعالى وثبت من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى. فربنا جل ذكره ذكر في هذه السورة العظيمة سورة البقرة في خمسة مواضع قدرته على إحياء الموتى، منها في قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، كما مر معنا في قصة بني إسرائيل. وفي هذه القصة قلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموت. وأيضا قصة الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وكذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وأيضا قصة إبراهيم والطيور الأربعة بإذن الله كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذه السورة. فهذه السورة يعني تضمنت خمسة مواضع في بيان قدرة الله على إحياء الموتى وأنه على كل شيء قدر جل ذكره. وهنا القسامة، قال الحافظ بن حجر: القسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة هي اليمين، وهي في عرف الشرع حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي، وقيل هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين. وقال أيضا: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة. قال القرطبي رحمة الله عليه: لا يحلف في القسامة أقل من 50 يمينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة ومحيصة: يقسم 50 منكم على رجل منهم. وروى البخاري رحمة الله عليه من حديث سهل بن أبي حثمة أن نفرا من قوم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا الذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال: الكبر الكبر. فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام حتى يخمد الفتنة. وروى البخاري أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم آذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القود بها حق، يعني يقتل بها، القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ أبو قلابة يقول: ونصمني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قال: أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله عليه وسلم قطع في السرة وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس على الذين سرقوا الإبل الصدقة وقتلوا الراعي؟ فقال لهم: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله عليه السلام، فقال: أفلا تخرجون مع راعين في إبل فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت أي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وصرخوا. قال عن بس بن سعيد: والله إن سمعتك اليوم قط. فقلت: أترد علي حديثي عن بس؟ قال: لا والله. قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. العلم العلم، نسأل الله علما نافعا. قلت: وقد كان هذا في هذا سنة من رسول الله. دخل عليه نفر من الأنصار فتحدث عنده، فخرج رجل منهم من بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج من بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: تقضون نفلا 50 من اليهود ما قتلوه؟ قالوا: ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال: فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه رسول الله من عنده. قلت: وقد كانت هذيل خلع خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذ اليماني فرفعه إلى عمر بن موسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم 50 من هذيل ما خلعوه؟ قال: فأقسم منهم 49 رجلا. وقدم رجل من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم 1000 درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعوا إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده. قالوا: فانطلق والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا، وأفلت القرينان وأتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع، فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. واسمع لهذا الحديث فإن فيه عبرة. قال ابن عباس والحسن والبخاري: قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوارقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوارقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوارقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير؟ لم يعقل من بين الإبل. قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ فحذف بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: تشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي آل قريش، فإذا أجابوك فنادي آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلان قتلني في عقال ثم مات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتى أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذلك من ذاك منك. فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال: يا أنا قريش؟ قال: هذه قريش. قال: يا بني هاشم؟ قال: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب. قال: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتلهم، وإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتتهم امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. سبحان الله العظيم، أمنت بالله، الظلم ظلمات يوم القيامة، كيف بسفك الدماء. والقسامة جمهور أهل العلم قالوا الحكم بها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بها جار. وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم ابن عتبة التوقف في الحكم بالعمل بها، وإليه مال البخاري رضي الله عنه رحمه الله ورحمه الله الجميع، لأنه أتى بحديث القسامة في غير موضعه. والموجب للقسامة اللوث، أي الشبهة والأمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل، أو يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه عليه آثاره، كما ذكر القرطبي رحمة الله تعالى عليه. وقال الله تعالى فقلنا اضربوه، بعضها كذلك يحيي الله الموتى يريكم آياتي لعلكم تعقلون. الأمر يفيد الوجوب عند كثير من أهل العلم، كما في هذه الآية فافعلوا ما تؤمرون، وكما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقول تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت عليه الصلاة والسلام. وربنا تعالى يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. والتعمق في سؤال الأنبياء والعلماء عن المسكوت عنه مذموم، وذلك كما بينا أن بني إسرائيل شددوا وضيقوا على أنفسهم، فشدد الله تعالى عليهم، ولو كانوا امتثلوا لكان قد لهم كان لهم في الأمر سعة. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أولا في لفظ أو أجمع أهل العلم أنها ليست للشك، هذا بالإجماع كما ذكر الحفظ كثير وغيره. ثم ما معنى أو في هذا الموضع؟ بعض العلم قالوا أن أو هنا بمعنى بل، والسعد رحمة الله عليه العلامة السعد في تفسيره قال أن أو هنا ليست بمعنى بل. قال الذين قالوا بأنها بمعنى بل استدلوا بقول تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. ومن أهل العلم قال إن أو هنا بمعنى الواو، كما قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فالمعنى ولا تطع منهم آثما وكفورا، عذرا أو نذرا، أي عذرا ونذرا. وكذلك منهم من أهل العلم من قال قولا غير ذلك. فالمراد والله أعلم أن الله تعالى أخبر أن قلوبهم قست قساوة عظيمة، فهي كالحجارة في قسوتها. والقرطبي رحمة الله عليه حكى قولا أنها للتخيير، أي شبهوها بهذا أو بهذا، يعني مثل قول جالس الحسن أو ابن سيرين، وكذا حكاه الفخر الرازي في تفسيره. وأيضا قيل إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب، يعني مثل هذا أو مثل هذا، مثل هذا كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل. والمستفاد من الآية أن رب العزة أخبر أن قلوب بني إسرائيل قست قساوة عظيمة مثل قساوة الحجارة التي لا تذوب بالنار أقسى من الحديد، فإن الحديد إذا وضع في النار ذاب، ولكن الحجارة لا تذوب، فهذه قلوب بلغت الغاية في القساوة والعياذ بالله تعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والقلب القاسي مذموم، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل الجنة كل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ف رقة القلب والرحمة، القلب الرحيم، ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا القلب الذي يشفع، الذي فيه رحمة وبعيد عن القسوة، هذا من أهل الجنة. فنسأل الله العافية والسلامة والسداد. فربنا تبارك وتعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله أكبر. وما الله بغافل عما تعملون. يعني بهذه الأمور فضلت الحجارة على قلوبهم، ثم ربنا تعالى توعدهم بقوله: وما الله بغافل عما تعملون، أي هو عالم محيط سبحانه جل ذكره بصغير الأقوال والأعمال وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء. وربنا تبارك وتعالى جعل في الحجارة فهما تعقل طاعة الله عز وجل، فهما ومعرفة تعقل طاعة الله وتطيع ربنا عز وجل، كما قال تعالى: وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني الحجارة تسبح بحمد الله، وقلوب بني إسرائيل والعياذ بالله أبدا ما لانت ولا خضعت لله وكانت أقصى ما يكون. وكما قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله تعالى يقول: وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله أكبر. وصح عن ابن عباس أنه قال كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: إن الحجر لا يقع إلى الأرض فلو اجتمع عليه فئام من الناس ما استطاعوا به، وإنه لا يهبط من خشية الله. سبحان الله العلي العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وقال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، وحن له جذع النخلة، وسبح الحصى في يده الكريمة صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك رقة القلب يا رب، ولين الطبع، وسرعة الاستجابة لأمرك وأمر رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.